قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب استحباب الرفقة وتأمير أحدهم. هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وأن لا يسافر وحده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل قط وحده. يعني معناه أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير وحده في السفر، لأنه ربما يصاب بمرض أو بإغماء أو يتسلط عليه أحد أو غير ذلك من المحذورات، فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يقدر عنه أو ما أشبه ذلك. وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة. وأما ما يكون في الخطوط الآن عندنا، من الخطوط العامرة التي لا يكاد يمضي دقيقة واحدة إلا وقد مر بك سيارة، فهذا وإن كان الإنسان في سيارته وحده فليس من هذا الباب، يعني ليس من السفر وحده، لأن الخطوط الآن العامرة كما بين القصيم والرياض ومكة وما أشبه ذلك، هذه الخطوط عامرة كأنما تمشي في وسط البلد، لا تفتت السيارة دائما، والسيارات هذه راح وهذه جاي، فلا يدخل في النهي.